ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء نسألك يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا نسألك يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. نسألك يا ربنا بقدرتك يا ربنا أن تبطل الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون كلها يا ربنا. وإنا على ذهاب به لقادرون نسألك يا ربنا بقدرتك أن تذهب يا ربنا أثر السحر أن تذهب يا ربنا أثر العين اذهب يا ربنا أثر الحسد والعيون يا ربنا. وإنا على ذهاب به لقادرون اذهب يا ربنا هذا السحر العظيم يا مولانا ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا اثره اطل يا ربنا اثره سحرا عظيما حسدا شديدا وعيونا نظرت وحسدا كان قويا شديدا. وإنا على ذهاب به لقادرون إن الله قادر وكان ربك قديرا إن الله على كل شيء قدير. نسألك يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير أن تبطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا بقدرتك للوالد والولد داخل الجسد وخارج الجسد. ابطل يا ربنا الأسعار كلها، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا في الجسد، ابطلها يا ربنا خارج الجسد، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا قديمة. قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن يا ربنا بقدرتك. إن الله قادر، إن الله على كل شيء قدير. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به، وإنا على ذهاب به لقادرون. اذهب يا ربنا أثره، اذهب يا ربنا السحره، ابطله يا ربنا ابطله، اذهب يا ربنا أثره، اذهب يا ربنا عرضه، اذهب يا ربنا بلاءه، اذهب يا ربنا ضره، اذهب يا ربنا شره، اذهب يا ربنا مكره، اذهب يا ربنا كيده، اذهب يا ربنا شيطانه، اذهب يا ربنا الموكل به، اذهب يا ربنا ما جدده، اذهب يا ربنا ما نقله، اذهب يا ربنا ما غرزه، اذهب يا ربنا ما غرسه، اذهب يا ربنا ما رشه، اذهب يا ربنا ما اكله، اذهب يا ربنا ما شربه، اذهب يا ربنا هذا السحر، اذهب يا ربنا هذا الحسد، اذهب يا ربنا هذا السحر، اذهب يا ربنا هذا الحسد، اذهب يا ربنا هذا السحر، اذهب يا ربنا هذا الحسد، اذهب يا ربنا هذا السحر، اذهب يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، لقادرون. إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله على كل شيء قدير. إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، وإنا على ذهاب به لقادرون. اذهب يا ربنا هذه الأسحار، اذهب يا ربنا هذه الأحساد، اذهب يا ربنا هذه العيون، اذهب يا ربنا ضرها وشرها ومكرها، اذهب يا ربنا ضرها وشرها ومكرها وكيدها وعقدها وعقدها. وإنا على ذهاب به لقادرون. اذهب يا ربنا هذا السحر، سحر الحسد والحقد، سحر الحسد والحقد، سحر الظلم والانتقام. اذهب يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذا السحر، لأجل الحسد والحقد، لأجل الظلم والانتقام، لأجل الحسد والحقد، لأجل الظلم والانتقام، عذابا مهينا عذابا أليما للوالد والولد للوالد والولد للوالد والولد للوالد والولد غيما في القلوب قاهرا عليهم قاهرا عليهم وكسرا فيهم قاهرا عليهم وكسرا فيهم اجبر يا ربنا يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا كسورهم اجبر يا ربنا كسورهم اجبر يا ربنا كسورهم اجبر يا ربنا كسورا في قلوبهم يا ربنا وفي أجسادهم يا ربنا وفي نفسياتهم من آثار السحر العظيم كسرهم من آثار الحسد الشديد كسرهم من آثار العيون الكافرة من آثار العيون الكافرة من آثار الأنفس الكافرة أبطلها يا ربنا أذهبها وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به وإنا على ذهاب به وإنا على ذهاب به لقادرون إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله وإنا على ذهاب به لقادرون لقادرون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر يا ربنا يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير فك المربوطة يا ربنا فك المعقدة يا ربنا انزع المثبتة يا ربنا اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر واحلل العقد احلل العقد إن الله قادر إن الله سيبطله احلل العقد إن الله قادر إن الله سيبطله احلل العقد إن الله قادر إن الله سيبطله احلل العقد احلل العقد احلل العقد إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر احلل العقد احلل العقد احلل العقد إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر احلل اخرج منا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا فما له من قوة فما له من قوة ولا نار الناصر احلل عقدة إن الله سيبطله إن الله قادر وإنا على ذهاب به على ذهاب به لقادرون لقادرون لقادرون إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر وإنا على ذهاب به على ذهاب به لقادرون إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله احلل عقدة إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله احلل عقدة إن الله قادر إن الله سيبطله احلل عقدة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وإنا على ذهاب به وإنا على ذهاب به لقادرون لقادرون لقادرون لقادرون لقادرون إن الله على كل شيء قدير اللهم اذهب يا ربنا وابطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مسموما ومنثورا ومرسوسا ومذورا ومدفونا مغروزا وملقى وفي بيوت مهجورة وفي البيوت القديمة وفي بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة وفي البيت وفي البيت فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم ومن حول البيوت وفي المقابر وفي القبور ومن حول البيوت ومن حول البيوت مرشوشة موضوعة ومذورة ومذرورة ومغروزة ومهروسة يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا اثرها اذهب يا ربنا اثرها ابطلها يا ربنا ابطلها اسحارا واحسادا وعيونا في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا سحرا في ورقة اذهب يا ربنا وابطل سحرا في ورقة في ورقة في ورقة وفي كتاب سحر وفي كتاب سحر وفي الجلود وفي الجلود وفي الجلود وفي الجلود وفي السبح وفي السبح وفي السبح وفي الخرز وفي الخرز وفي الخيوط وفي الشعر وفي الخيوط وفي الشعر وفيما سرق منهم وفيما سرق منهم وفيما سرق منهم وفي ثيابهم وملابسهم ونعالهم ومعاليهم. الله أكبر. وإنا على ذهاب به لقادرون لقادرون. يا ربنا بقدرتك نسألك يا ربنا أن تذهب وأن تبطل وأن تخرج وأن تصهر يا ربنا أسحارا أسحارهم كلها يا ربنا يا ربنا. والأحساد والعيون والعقد كلها يا ربنا وابطلها يا ربنا بقدرتك. احل يا ربنا كل العقد في الآثار وفيما سرق منهم. احل يا ربنا هذه العقاد. اطل يا ربنا الأسحار والحسادة وتول أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم. وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون. يا ربنا بقدرتك نسألك أن تبطل السحر العظيم في الحسد الشديد في العيون اللامة الحادثة الكاسرة الحالقة الحاقدة القاتلة القاطعة. يا ربنا اذهب اثرها وابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا. ابطلها يا ربنا ابطلها اذهبها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون بقدرتك يا ربنا أبطلنا وأخرجنا أبطلها يا ربنا واصهرها يا ربنا. النظر وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون اقله يا ربنا قيئا اقله يا ربنا قيئا اقله يا ربنا غايطا وذولا اقله يا ربنا واذهبه سحر عظيم وحسد شديد وعيون اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا واذهبها يا مولانا أسعارا وأحسادا أسعارا وأحسادا وأحسادا وأحسادا وأحسادا وعيونا وعيونا اللهم حارة حارقة حالكة ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا اذهبها يا ربنا اذهبها يا ربنا اخرجها يا ربنا يا مولانا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها ابطلها يا ربنا ابطلها اذهبها يا ربنا اذهبها اسحارا عظيما احسادا شديدا وعيونا اللامة ناخرة ناشبة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون نسألك يا ربنا بقدرتك يا ربنا يا ربنا أن تنزع المسامير والإبر يا ربنا والدبابيس انزعها يا ربنا من الأجساد انزعها يا ربنا من الأرض انزع يا ربنا المسامير انزع يا ربنا الإبر انزع يا ربنا الحديد انزع يا ربنا الحديد انزع يا ربنا المعادن انزع يا ربنا الأسحار انزع يا ربنا بحولك انزع يا ربنا الاسحار انزع يا ربنا الاحساد والعيون انزع يا ربنا الاسحار انزع يا ربنا انزعها انزع يا ربنا انزعها انزع يا ربنا انزعها اخرجها يا ربنا اخرجها ابطلها يا ربنا ابطلها يا مولانا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اذهبها يا ربنا اسحارا واحسادا اسحارا واحسادا وعيونا وانفسا وعيونا وانفسا بسم الله بسم الله وانا على ذهاب به لقادرون وانا على ذهاب على ذهاب به لقادرون لقادرون لقادرون لقادرون يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا الاسعار كلها اذهبها يا ربنا اذهبها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على النار على النار وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى التراب وعلى التراب وعلى الماء وعلى الماء اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في جلد في جلود في جلود في جلود في جلود اطلها يا ربنا في جلود اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا محروسه اطلها يا ربنا محروسه اطلها عليها التعابين اطلها عليها التعابين اطلها يا ربنا في الاجساد وخارج الاجساد اطلها يا ربنا على التعطيل اطلها يا ربنا على الربط اطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطلها يا ربنا لاجل الاعاقه اطلها يا ربنا لاجل الاعاقه فقلها يا ربنا لأجل الإعاقة فقلها يا ربنا بحولك فقلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير وإنا على ذهاب به وإنا على ذهاب به لقادرون اخرجه يا ربنا اذهبه يا ربنا اطله يا ربنا اذهبه يا ربنا واخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا من مسامي الجلد ومن منابس الشعر يا ربنا ومن الاطراف ومن الاطراف يا ربنا ومن الاطراف ومن الاطراف يا ربنا يا ربنا وبلغما وماء ودمعا اذهبه يا ربنا سحر عظيم اذهب يا ربنا السحر اذهبه يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار العيون والأنفس بطل ما كانوا يعملون وإنا على ذهاب به وإنا على ذهاب به لقادرون نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء أن تبطل الأسحار كلها يا ربنا ما كان فيهم وعليهم وبينهم ما كان في الوالد للولد وما كان في الولد للوالد وما كان في الأم للذرية وما كان في البيت هناك وما كان في البيت هناك وما كان في وما كان في الأحواش وفي المداخل وفي المداخل أقلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به على ذهاب به لقادرون لقادرون لقادرون لقادرون لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون إن الله قادر فقدرنا فنعم القادرون وإنا على ذهاب به لقادرون اللهم إني أسألك بقدرتك يا ربنا إلا أبطلت أسحارهم أجمعين يا ربنا وأحسادهم وعيونا فيهم وعقدا اللهم اقلها يا ربنا اذهبها يا ربنا بقدرتك أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون يا ربنا نسألك يا ربنا بقدرتك إن تبطل الأسحار كلها والأحساد والعيون يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير فقدرنا فنعم القادرون إن الله سيبطله اللهم انصره يا ربنا سحرا عظيما سحرا قديما سحرا في الجسد سحرا خارج الجسد حسدا شديدا وعيونا لامة أبطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اذهبها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسهرها يا ربنا فكها يا ربنا امحها يا ربنا فكها يا ربنا امحها يا ربنا دمرها يا ربنا احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا اسهرها يا ربنا اخرجها من عليها الله اكبر دمرها يا ربنا من عليها يا ربنا دمرها يا ربنا من عليها

اللهم أخرج يا ربنا السكان في الأجساد بقدرتك، أخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين يا ربنا عاشقين، اللهم حفظا لهم ولنا أجمعين يا ربنا، حصنهم وحصني وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.